والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن القلوب بذلك. أيها الإخوة والأخوات، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الصوتية الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير، أسأل الله التوفيق للإجابة عليها وأسأل الله العون على ذلك، اللهم أمين. هذا ولن ترد الأسئلة المسموعة، أستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل المكتوبة، وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل: من أعان غيره على السرقة هل يضمن؟ هو مشارك له في الإثم والضمان كذلك، تكون قضية تنظر. وقد قال عمر رضي الله عنه في مسألة القتل: لو تملأ أهل صنعاء على قتل رجل لقتلتهم به، والله تعالى أعلى وأعلم. يسأل: يقول الصوت يقطع، الصوت واضح. رمزي أبو الياس يقول: حفظك الله يا شريف، بارك الله في عمرك يا عبد العزيز العزبي. تقول: إنسان عندها مشاكل كثيرة، مقهورة، مستضعفة، مظلومة، الجأ إلى الله، والذي يجيب المضطر إذا دعاه، والذي يكشف الضر سبحانه وتعالى. نعم. حكما يضعون صورا مضيئة للأموات على أعمدة الإنارة، صلى وإن لم يفعله السلف من قبلنا، ولا فائدة فيه، بارك الله فيك. الله يرحمه وأمواتنا وأموات المسلمين. ما خطوات الثبات على الطاعة؟ أولا سؤال الله الاستقامة، ثم الصحبة الصالحة، ثم الصحبة الصالحة، ثم العلم مع تقوى الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك شيخ مصطفى؟ الحمد لله، تفضل. إن شاء الله تكون بخير. الحمد لله. فضلك في سؤال كده، يعني كان في ظروف لشخص إنه هو كان جنابة ليلة، حصل جناب، وللأسف هو بعد الجنابة تعب جدا ونزل المستشفى. فتيمم، يعني تيمم مع وجود الماء، بس هو كان في حالة صحية ما يسمحلوش ان هو يختفي. طيب. وذهب الى المستشفى. ويعني الحال قعد في المستشفى فترة، والفجر اذن عليه وهو في المستشفى وعاد للبيت، بس كانت برضو ظروفه الصحية ما يقدرش انه يختفي. طب السؤال ايه؟ يعني الايام الساعة دي. ما السؤال يعني؟ فهو تيمم وصلى الفجر. تيمم وصلى الفجر، ما في مشكلة. هل له أن يعيد؟ لا لا لا تعاد. جزاكم الله خير. وياكم. مرحبا بإخواني في أوروبا، وما طلبكم حفظكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. أرنت بشيخنا. الله يبارك فيك. تفضل. دلوقتي شيخنا كان مسافر للسعودية، والوقت اللي أنا عليا حوالي 100,000. أي. وكنت متعلق جدا يعني ان السفر متعشم في ربنا، يعني السبب من الاسباب ان هو السفر ده يكون سبب في ان انا 6 جوني كنت متعشم على دلوقتي السفر، وانا حاليا الساعة 12 بالليل حالا قفلوا الدنيا وقفلوا الطيارات، وانا مش عارف اعمل ايه، وقفلوا السفر وقفلوا السفر تاني، وانا جالب الوقت في نار، هل انا كده شايف ذنب ومش عارف اعمل ايه؟ تنصحني بيها شيخنا في الديون اللي عليا ديت، وانا مش عارف اعمله، متعلق كله في السفر، والسفر لحال قفلوه، انصحني ليش؟ تعلق بالله، اسأل الله. أما عن الديون فإن شاء الله يعني تسدد. النبي يقول حتى في الحديث من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. بارك الله فيك. الله يسلمك. الأخ خالد بن خالد الوليد تواصلوا معه وشوفوا إذا كان فيه ممكن نجعل لهم ساعة للأسئلة، أسئلة إخواننا الذين يسألون من أوروبا، حدد معهم الساعة وإن شاء الله بإذن الله إن شاء الله تواصل معهم اثنين من الإخوة. السلام أبو خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم اتفضل. الله يسلمك. كنت سألت حضرتك من كام يوم بخصوص التطبيقات الهواتف اللي فيها أندرويد تقسيط للموبايلات والأساس والحاجات والأشياء اللي من هذا القبيل، يعني حضرتك تبتدي أمهلني وهسأل عليها وهرد عليك. اللي هي كانت ايه عفوا مش فاكر؟ كانت هي عبارة عن شركات، الشركات دي بتملك تطبيقات موبايل نقدر من خلال التطبيقات دي هو بياخدوا الضمانات الكافية ليهم من صورة بطاقة، صورة وقتة، صورة حساب بنكي، وبعد كده بنقدر بينزلوا لنا رصيد في التطبيق ده، وبنقدر نشتري من خلال المتاجر المتعاقدة معاهم أي سلعة احنا عايزينها، وليكن مثلا وليكن موبايل، وبعد كده بنقسط بقى الفلوس دي من خلال التطبيق. بالارتفاع في السعر. هم يحسبون الذي يعني على قدر سؤالك لا بأس بعملك، على قدر سؤالك لا بأس بعملك، لكن إذا حبينا نفتش في الحقيقة، نفتش في الحقيقة نرى أنهم يأخذون نسبتهم من التاجر نفسه. يعني السلع مولانا مثلا في المعرض التاجر ب100 على سبيل المثال، أنت ستشتريها ب100 من خلال التطبيق الذي يصنعونه، هم يحاسبون التاجر على 80 مثلا، فأنت بالنسبة لك كأنك لم تسمع مني شيئا ومعاملتك أنت صحيح. يعني إيه المريب في مسألتك الآن؟ لا لا شكنا هو دلوقتي أنا بروح مثلا هم بينزلون رصيد وليكن 10,000 جنيه، بروح أنا أشتري موبايل مثلا ب5,000 جنيه، كمان 3 جنيه دول لما باجي اسددهم في التطبيق بيتسدوا مثلا على 12 شهر. طيب. ممكن على بال ما يخلصوا يوصلوا 6000 جنيه. لا دي كده لا تجوز بكده. بهذه الطريقة لا تجوز. لكن أنا ظننت أن هناك خدمة عملتها بعض البنوك ظاهرها أنها سليمة، لكن باطنها أنها تأخذ الفائدة الربوية من البائع نفسه. يعني هذا نظام تاني خالص الذي تقوله أنت بهذا التوصيف لا يجوز. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. كيف حالك؟ الحمد لله. الله يسلمك. الله يبارك فيك. أننا نشكرك في الله. حبك الله الذي حبتنا فيه. شيخنا يعني نريد تفصيل في جزئية أهل الكتاب. الله سبحانه وتعالى في القرآن ذكر منهم أن منهم الكافر ومنهم ونحن بإذن أن الإسلام يعني يعتبر نسخ الشرائع السابقة، فوجب على أهل الكتاب يعني من يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل في الإسلام. طيب ما خلاف ذلك؟ نعم فيه؟ ماذا قلت؟ يعني الكتابي الذي لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا في فرق. أنت عفوا من أنت واخد بالك من الفارق بين الشريعة والدين؟ نعم الأديان السابقة، الدين الإسلامي نسخ الأديان السابقة. لا ما نسخش الأديان السابقة، غلط تقول هذا الكلام، لأن الدين السابق كل الأديان السابقة دين واحد من الإسلام. عيسى مسلم، موسى مسلم، إبراهيم مسلم، نوح مسلم، كل الأنبياء مسلمون، لكن كل من له شرعة ومنهاج، يعني أشياء حلال حرام جائز مباح، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالذي نسخ الشرائع، بعض الشرائع ليست كلها أيضا نسخت. عيسى عليه السلام قال لقومه ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. كانت في أشياء محرمة على بني إسرائيل، على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر حرمنا عليهم شحومهما. الآيات نسخت بعض الأشياء في الشرائع من قبلين. آدم مسلم، لكن كان في شريعته الولد يتزوج أخته، صح؟ الشرائع التي نسخت، أما الدين واحد. فما سؤالك إذن؟ يعني إذن هو له أن يبقى على شريعته؟ ما يبقى على شريعته، يبقى على شريعته، لكن هو كفر بالنبي محمد. نعم يعني ومن يكفر دين الأحزاب فالنار موعده. تمام. إيه. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك الله شيخنا. حبك الله الذي أحببتنا فيه. عندي سؤال شيخنا لو سمحت. ها. ما حكم المال المتربح من كشف العورة؟ يعني هتكشف عورتك عشان تاخد فلوس؟ بالضبط. لا يجوز طبعا. وحكم المال المال حرام؟ حرام، كله حرام في حرام. جزاك الله خير يا شيخنا. بس يعني في أول مرة نسأل. السلام عليكم. غريبة أسئلة، أول مرة أسمع سؤال في حياتي كده. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. تفضل. شيخ الحبيب. نعم يا الحبيب. يحبك الله. حبك الله الذي أحببتنا فيه. الله سبحانه وتعالى يمد في عمرك. في طاعة الله جميعا وإياك. جزاك الله خيرا. وإياكم. عليك الصلاة والسلام وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. لو سمحت يا شيخ، لو يعني أنا ما فتح العبد باب ما استلا إلا فتح الله عليه باب فقط. ليس بحديث هذا. يعني لا مش صحيح. ليس بثابت. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الله. تفضل. الله يسلمك. شيخنا، في الأحاديث التي ورد فيها المد والصاع والوثق وغير ذلك، هل هناك مقدار معين لهما؟ يعني هل هناك نصاب معين ملزم به شرعا؟ في يعني في الزروع يعني ولا ايه؟ في الزروع؟ اه في مسائل الفقه أنا الفقه والزكاة الزروع. يعني حدد سؤالك، يعني هو اذا كانت في الزروع فالنبي يقول ليس في مدون خمسة او صدقة، لكن اذا كنت تقصد كم الصاع، فالصاع معروف، الصاع وحدة حجم، الصاع وحدة حجم، فوحدة الحجم تختلف من شيء إلى شيء آخر. إذا وضعت فيه قطن هيكون وزن القطن ليس كما إذا وضعت فيه رز، فوزن الصاع تقريبا رز 3 كيلو إلى ربع. هل مد فيه بنود النبي صلى الله عليه وسلم وصاع النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصاع معروف الآن، إحنا ما اخترعناش الصاع الآن، الصاع معروف ومتداول من لدن النبي إلى الآن. يعني لا مش بالكف المعتدل الآن، كفك أنت غير معتدل، هو تقريبا صاع كوحدة وحجم ضبطت. عندنا صاع، أظن عندنا صاع يا عبد الرحمن. لا يأتي بالصاع الأخ. هل تدخل الأخرى بيد المعتدل أو بيد رجل المعتدل؟ ما أقول لك لا، أصل الصاع مش أربع أمداد، يعني بمدك أنت لمدي مد الرجل المتوسط في زمنهم. يعني هم مصطلح الآن مثلا على أن الصاع تقريبا من الرز أربعة أمداد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنت قاري بمكتب الأخوة، كنت أنا كان الشركة السابقة اللي كنت شغال فيها كان ليا زميل شغال حاليا برا مصر، كان زميل قال لي إن ممكن نأجر معدات للمقاول وكده. بعد كده عرفت إن هو ده كان اتفاق بينه وبين موظف في هذه الشركة. ماذا قلت؟ الشركة السابقة اللي كنت شغال فيها كان ليا زميل عرض عليا إن إحنا ممكن نشترك مع بعض إن إحنا نأجر معدات للشركة عندي اللي هي شركة المقاول. بس هو على كده عرفت إن هو ده من خلال اتفاق مع موظف في الشركة مقابل إن هو ياخد نسبة من الأرباح. فأنا اتعرضت وصلت الموضوع دلوقتي هو بيقول لي إن في أرباح على الفترة اللي اشتغلناها أنا مش عايز آخدها، وأخدهم إن أنا ما آخدهاش خالص أو إن أنا آخدها وأطلعها في سبيل الله. لا، هو من المتضرر من هذا العمل؟ الشركة. هل ممكن تأخذها تسلمها للشركة؟ بأي أسلوب؟ بأي أسلوب؟ حتى لو لم تظهر. الله يسلم. الأخ السائل عن الصاع، هذا الصاع أرسله لي فضيلة الشيخ صالح بن حميد مع الأخ الشيخ محمود بن عبد المجيد قائم بأعماله رحمه الله. هذا المد كوحدة ثابتة، كوحدة ثابتة ليس في مدون خمسة أوسق صدقة، الرزق 60 صاع. إذا انتجت الأرض أقل من 5 أوسق ليس فيها صدقة، تقريبا 5 أرادب يعني مثلا، أوسط شوي. السلام عليكم. مياك ونسأل الله أن يصب عليك الخير صبا صبا. مياك شيخ جزاكم الله خير. نعم. حضرتك هل التسجيل يعني لو أنا بدعي لواحد على الواتساب يعني بدعيله وبعد ساعة هو يسمع ولا ساعتين يعتبر هذا الظهر الغيب؟ لا، الظهر الغيب لما سيسمعه. لا لا لا لا دعوة تانية مش لازم على الفيس. أكيد أنا بدعيه بس أنا إحنا ليس بظهر غيب. ليس بظهر غيب. أيوة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، في واحدة قالتني إن أختها مطلقة يعني وهي كاتبة الكتاب طلقة ولم تخبر والدها، ثم دخلت يعني بنت وكده فطلقت طلقتين أخرتين في يعني هي متزوجة الأربع شهور، فطلقت في الأربع شهور ده طلقتين كمان يبقى كده 3 طلقات. فهل مثلا زوجها بنى بيها وهي بدون علم والدها إنها كانت طلقة في كاتبة الكتاب، فهل النكاح كده يجوز أو ما يجوز؟ اسمعي الكلام. هي بين ضلالتين. بين ضلالتين، إما أنها تقول إن التطليق إن الزواج الثاني إن الزواج الثاني باطل لأنه كان يجب فيه ولي وشهود، صح؟ يعني هي لما طلقت في الكتب الكتاب كان لازم تعلم والدها. طبعا كان لازم تعلم والدها وزوجها بعقد جديد وصداق جديد ولي وشهود. فإذا قلنا ذلك أن الطلاق الثاني أن الزواج الثاني باطل لأنه بدون ولي، فتكون عشتها في الحرام، عاشت في الحرام زمنا، وقد تكون حملت من الحرام. حملت وهي في الشهر الثالث عايزة تقع. لا، ما هي كلها هترتكب كبيرة، هترتكب مشكلة ثانية. فإما أننا نقول هي نعذرها بجهلها، نعذرها بجهلها. يا أختي اسمع كلام، يا أختي اسمع كلام، أنت تسألي مسألة خطيرة. إما أننا نقول إنها جاهلة ونحسب عليها التطليقات الثلاث ومن ثم تبين من زوجها، أو نقول إنها عاشت في الحرام في الزنا زمنا فنختار لها أن نعذرها بجهلها ولا تحل للزوج، لكنها امرأة ناكرة تريد تشتغل في الحرام على طول، عاشت في الحرام بعد أن طلقها الزوج قبل البناء كان يجب أن ترجع بجديد. استمرت طلقها مرتين أخرين أصبحت ثلاثة. حملت تريد الإجهاض وتريد الرجوع إلى الزوج ثاني تعيش في حرام في حرام في حرام متواصل. لا نرضى لها ذلك, نعذرها بجهلها ومحسوب عليها كل ما حدث وتفترق من هذا الرجل لا تحل له, وإلا وصلت بأنها زنت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله, كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله, تفضل. الله يبارك لك يا رب. أنا لي سؤالين. السؤال الأول, أنا عندي واي فاي, جاري طلب مني الاشتراك فيه, فلو أساء استغلاله هل أأثم أنا؟ أنت تعرف من طبيب من حال جارك أنه رجل فاسق تتبع المحرمات أو رجل صالح؟ رجل يعني ربما أولاده يسيئون استغلاله مثلا في أغاني في أي شيء يغضب الله. السمت العام صلاح ولا فساد؟ نعم, السمت العام لهم صلاح أو فساد؟ يعني حالة وسط مثلا, يعني ما لفش أنا حدد الغاية يعني. خلاص ابني على الجواز واسمهم على ابني على الجواز وانصح. الله يسلمك. إن إساءة واستغلال وعليهم هم الاسم. نعم, وإذا أنت شعرت بكده إن في إساءة استخدام اعتذر. يبقى أعتذر من البداية أسلم. خلاص انت حر. السؤال الثاني يا مولانا. أخي يعمل في الخارج, تمام, فطلب مني أن أفتح له حساب في بنك إسلامي على اساس لحد ما يرجع بس باسمي انا هذا الحساب, فهل اقسم انا؟ حساب جاري ولا حساب بفايده ربويه؟ حساب بفايده اللي هو في بنك اسلامي, يعني حساب بفايده. ما كل البنوك واحد. على مذهبي انا لا تاخذ الربا من البنوك كلها ولا تسال الاسم ولا دوان. طب الاسلم ان انا اتخلص من الفايده دي الربويه؟ نعم, بس كلمه حتى لو اقول لك انك سرقتها. الفايدة الربوية دي انا هتخلص منها لحد ما ترجع انت او تحليني من هذا. تمام. السؤال الاخير يا مولانا, انا يعني امام مسجد, تمام, فلما يعني اطيل في الصلاة, مش اطيل الاطالة الشديدة, احس انه يعني اللي هو الصلاة بخشوع, احس انه لانه احنا في قرية اصلا, تمام, احس انه الناس يعني بتقول لي صلي بسرعة, فهل أقسم أنا أم يعني أعتذر الإمامة أو إيه؟ يقول لك صلي بسرعة؟ يعني بحس إنهم هم يعني مثلا لما أضيل في الصلاة يعني إيه إنه مش صلي بسرعة يعني بيتضايقوا, فهل طب ما صلي خفف يعني خفف. إنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه إنه يعني إمام وهم له كارهون. لا, أنا ما كراهة شرعية, إذا كانت كراهتهم لك كراهة شرعية فلا تصلي بهم, لكن أنت الآن شكلك متعنت ويعني بتشق على الناس. الصلاة طبيعية, إحنا في القرى يا مولانا. يعني أنت بصلي بسورة إيه مثلا؟ والله صور قصيرة يعني مثلا صورة يعني الناس بس بخشوع. لكن يعني بتقص اقرأ كده بخشوع اللي عندك. ماشي, يعني بسم الله الرحمن الرحيم, قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. هو عفوا, هم هكذا يقولون أنك تطيل؟ والله يعني تطيل في السجود في الركوع بدي الصلاة حقها. كم رأي كم سجدة يعني كم تسبيح مثلا بدعي اللهم صل على حضرة النبي مثلا في ركوعي مثلا سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم, في سجودي مثلا سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ربي اغفر لي ولوالدي وارحمني. خلاص خفف شوية, يكفي التسبيح. يعني يكفي التسبيح. أيوه. السلام عليكم. الأخ رزق البط يقول لماذا لم تقبلوا طلب انضمامي يا يا صالح؟ ها؟ ما عرفش أي انضمام. الأخت أمينة عبد الجليل ما أدري ماذا تريد، ما أشفهم كلامها، كلام غامض علينا يا أختي. السلام عليكم. تفضل. نعم نعم. تفضل يا حبيبي. السلام شفنا حكم الأمة. حكم الأمة. حكم مين؟ الأمة التي تزني وهي غير محصنة. الأمة التي تزني وهي غير محصنة. نعم. 50 جلدة. خمسون جلدة في إن أتينا بفحشة فعلينا نصف ما على المحصنات من الأعداد. إذن شخص الله عز وجل مش هتحدث عن المحصنة. ها؟ الله عز وجل في هذه المرضى مش هتحدث عن المحصنة. لكن السنة بيانت ذلك، لم تقر إذا زنت أمت أحدكم فليجدها، فإذا زنت فليجدها، إذا زنت فليجدها، فإذا زنت فالربع فليبيعها ولو بضفير. مش هتحدث عن المحصنة. إذا استطعت أن تحفظها في مكان قبل دخولك فهو أفضل، ما استطعت أو كان سيفقد احرص على أن لا يتلوث. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم مصطفى. السلام عليكم. أنا بس عندي سؤالين لحضرتك. اسألي. أنا زوجي متوفي. الله يرحمه. قل الله يرحمه. الله يرحمه. قالوا بابا واخواته قبل الدفن قالوا ان هم مسؤولين عن الديون دي وعن القضاء. هل هو كده عليه؟ لا خلاص، ما دام المسؤولين خلاص انتقلت المسؤوليه اليه. طيب هو كان متعود ان هو يبعث مبلغ معين لاسره كذا اسره يعني، وهو يصرف مثال تبع ان انا ادون الموضوع ده. ها؟ هل ده يعتبر صدقه غريبه؟ المال بعد وفاته المال مال الوارث، هو وصى بشيء؟ هو عنده يعني، هل هذا المال يعني يتجاوز ثلث التركة ولا ايه بالضبط؟ لا لا لا لا، يعني مبلغ كل شهر، مبلغ كل شهر مثلا 1000 جنيه مثلا كل شهر. لا اصل لازم نشوف ايه المال، مال وارث الان، هل هو اوصى بمال ان نقتطعه من التركة قبل تقسيمها او ماذا؟ مش من التركة، احنا مثلا بيجيلنا دخل شهري. ايوه بيجيلكم دخل شهري. هذه المبلغ يشكل كم من الدخل الشهري؟ هو احنا بيدخل لنا مثلا 15000 جنيه كل 3 شهور مثلا. ايوه المبلغ ده. ايوه اللي هو بقى بيوصبه كم؟ بيوصل لمين؟ الذي وصى ان يخرج عنه شهريا كم؟ ايوه ادي مثلا وصاني بواحده معينه ان انا بعت لها 1000 جنيه كل شهر. ماشي تمشي. طيب دي تعتبر صدقه جاري؟ صدقه له. صدقه له جاري يعني. صدق له. طيب شكرا. طب شكرا. انا في فترة العيادة دلوقتي ممكن اروح اقبره في قبره؟ ممكن. طب شكرا. الف شكرا. الله يسلمك. على رأي ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم الله يبارك فيك. وعليكم وعليكم الله. نعم بتقول ايه؟ ماذا قلت؟ الوالد الله يرحمه. الوالد عايش يعني بفضل الله. اي ماذا قال الوالد؟ يقول الوالد قد اخذ قرض من البنك. والدك اخذ قرض من البنك وبعد؟ يعني كان اخذ القرض لشراء سيارة اخرى. اخذ القرض لشراء سيارة اجرة للعمل عليها وبعد؟ وهو أيضا موظف في شركة الكهرباء وبعد؟ هل يجوز أن تستلف من والدك المشاركة في الزواج؟ أو أنه يعمل عليها المساعدة في الزواج؟ أنت اقبلها والاسم عليه. اقبلها والاسم الأصلي عليه. لا أقول لك عموما اقتراضك من اليهودي حتى اليهودي جائز. سلام. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ورحمة الله وبركاته. ربنا يجزاك خيرك وبارك في حضرتك يا شيخ. وياكم. معلش عندي سؤالين بعدين حضرتك. الأول هل يجوز للمرأة إن هي يعني هي لسه ما تعرفش في حمل ولا ما فيش، بس بتاخد يعني تشرب حاجة أو تاخد حاجة تنزل احتمالية إن ممكن في حمل، تحسبها مثلا زي حاجة مثلا زي دخلت كورونا أو الحاجات اللي هي خايفة من يكون الحمل خطر عليها أو حاجة زي كده؟ خطر على ليه عشان كورونا يعني ولا ايه؟ مثلا يعني لو في مثلا زي الناس اللي كانت بتاخد كورونا سابقا او كده ان هي خدت حاجه لو في حمل، فهي مش متاكده هو فيه ولا مفيش. طبعا اكيد هيكون هذا قبل الاربعين يوم وقبل الاربعة اشهر. ايوه طبعا خالص يعني. ممكن جزاك الله خير. طيب السؤال الثاني بعد اسم حضرتك دلوقتي بالنسبه لل النظام يعني في السعودية مهندس وجال شغل عند كفيل سعودي، بس الكفيل السعودي ما بيشتغل يعني ما بيخلوش من نوع مهندس سعودي وفاتح مؤسسة تحتها مهندسين. المهندس بيشتغل هو بيعمل كل حاجة، والفرق بس إن بيت الكفيل السعودي لسه على إن هو اتطلب اسمه إنه راح يشتغل تحت اسم الشركة. بيجي يقول له مثلا أنا عملت كم مشروع في الحتة دي، ده بيجي له يسدده. هل يجوز ان هو من وراه ياخد كم مشروع من غير ما يعرف الكفيل، بحكم ان انا اللي شغال الكفيل اصلا مش شغال بياخد فقط نسبة عن الاسم او ان انا عكفته او بيساعد حاجه ولا بيتعب حاجه، بس بيطلع التقارير بيطلع الاوراق والتوقيعات والحاجات دي. لا بس في جزئيه انت مش فاهمها. ايوه انه الكفيل متحمل كل التوابع. ايوه هو في عقد بيني وبينه مثلا بين المهندس وبينه ان هو الكفيل لو حصل اي ضرر، لو المهندس ده عمل خطأ وسافر، مين اللي سيتحمل؟ ايوه طبعا تحت يعني في الشكل الخارجي امام الحكومه او المهندس ان هو تحت هو موظف خلاص، لكن في الحقيقه لا هو مش انا فاهم كويس. ما انا فاهم في الموضوعات دي، ما الناس على طول مشاكلهم في هذا. هو تعاقد مع الكفيل الان، يا كفيل لك نسبه كذا كذا من الدخل مقابل انك تغطي لي كل الاشياء الرسميه، صح كده؟ صح كده؟ صح كده. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. السلام عليكم. يعني حرام انه ياخذ لا يرام من غير ما يقول له. انا جاوبتك بالايه. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم. الأخت تسنيم التي تقول إن أليس جلد الغير المحصن 100 جلدة والمحصن يرجم؟ هذا صحيح في الأحرار في الحرائر يا والأحرار يا أختي، لكن الإماء لا. الإماء الله قال فإن أتينا بفاحشة فعليهن النصف ما على المحصنات من العذاب. إذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن النصف ما على المحصنات من العذاب وتجلد، لأمون قول النبي عليه الصلاة بالزنت أمت أحدكم فليجلدها. لكن لأن الرجم لا يتنصف، قلنا أيضا حتى لو كانت محصنة وزنت تجلد 50 جلدة. هذا رأي جماهير العلماء خلافا لابن حزم الذي قال إذا كانت، قال كلاما غريبا، قال إذا كانت أمة وزنت وهي ليست بمحصنة لم تتزوج تجلد 100 جلدة، كلام ابن حزم الشاذ، وإن تزوجت وزنت تجلد 50 جلدة. كلام غريب. يعني الحرائر الذي عليه جماهير العلماء الإعافة الإماء، لأن إذا زنت تجلد 50 سواء متزوجة أو غير متزوجة، والذي تذكره الأخت في الحرائر. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ مصطفى. نعم. معلش كنت عايز أعرف بس الحكم في بنت زواجها قرب كمان 3 شهور تقريبا، وهي عندها مشكلة في شعرها تساقط وكده، وتشخصت إن هي صلع وراثي، وطبعا علاجها شبه مستحيل، فهي طبعا هتعرف يعني خطبها كل حاجة وكده، وهتظهر قدامه أول مرة بعد كتب كتاب إن شاء الله بشعرها عادي، بس هي بتسأل على حكم نفس الباروكة بعد الزواج أو بعد أول مرة يشوفها فيها يعني. والله إذا أفتينا في هذه الحال نفتي بالضرورة، لأن الله قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. تمام، عشان هي نفسيتها سيئة وأحيانا بتفكر إن هي يعني ما تتزوجش أصلا بسبب الموضوع ده. أنا جاوبتك ولا لا؟ أو تمام يعني. سمعي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بعد إذنك يا شيخ، حكم التكسب من محل ألعاب بلايستيشن يعني. جاهز مالك يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ تفضل. لو سمحت شوف عندي سؤال بس بالنسبة لزكاة المال. بالنسبة لإيه؟ زكاة المال، زكاة المال. إيه؟ دلوقتي لو سمحت شوف عندي ثلاث قطع أرض، تمام؟ فيهم اختلاف في النية. أول قطعة تمام، دي أنا أخليها للتجارة وأنا أزود سعرها بحث. طيب على زكاة دي؟ على زكاة تحسب من سعرها الأساسي ولا سعرها السنوي؟ لا، السعر الذي إذا أعلن بيعت به الأرض عند وقت الإخراج. عند وقت يعني ماشي يا شيخنا، أنا هخرج عليها كل سنة ولا أخرج عليها لما بيعها؟ تخرج عليها سنويا، إن كان معك فلوس أخرجت، ما كان معك فلوس أصبحت في الذمة. طيب القطعة الثانية فيها يعني مش محدد لها نية، مش عارف أبيعها أبنيها، ليس عليها زكاة. ليس عليها زكاة. طيب القطعة الثالثة دي شركة بيني وبين واحد، نعم إحنا بنبنيها حاليا استثماري يعني، أنا بليد إن إحنا هنخليها بعد كده نأجرها أو كده. إذا كانت ستؤجر فلا زكاة عليها، إذا كانت ستباع عليها الزكاة. تمام، لكن ما مش محدد مثلا النية مثلا يعني مثلا حوالي 5 دور. أنا أجبتك أنا حتى لو 100 دور، حتى لو 100 دور إذا كانت للبيع. إذا كانت للبيع، لا أنا عايز شيخ مثلا هي 5 دور مثلا، نصها هيتباع ونصها هيتأجر. الذي سيباع يزكى. الذي سيباع يزكى. واللي شو محدد فيها النية خلاص لا زكاة عليه. نعم. عشان اخر سؤال يا شيخ، بالنسبه للراتب، انا راتب كده الحمد لله شهريا كبير كويس، الله يبارك. الله يديك صح. فهل بحسب مثلا زكاة المال بقى في مثلا عندي مثلا في مثلا اخر سنه المبلغ بجمع كل اخر سنه يعني مثلا مثلا كل عيد كبير او مثلا كل عيد اضحى، بشوف اللي عندي في معايا فلوس كام كلها وبطلع عليها اللي فعلا احسب اللي حواليا الحولي، ان انا ممكن مثلا في خلال شهرين ثلاثة أكون مثلا جمعت المبلغ اللي ينبع للزكاة. أنا تهت والله في معك، يعني أنت مرتبك كبير، إذا استمع معك من المرتب مبلغ بلغ النصاب ومرت عليه سنة منذ بلوغه النصاب يزكى. ما أنا أبدأ على كده، أنا هحسبها إزاي؟ لأن أنا مثلا ممكن جمع مثلا معايا مثلا في خلال 5 شهرين بالتقريب يا عمي. بلاقي مثلا كل أول سنة أشوف معايا كام وأطلع عليه. ماشي. سلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام الشيخ. نعم. سؤال. تفضل. إمام كان نسي سورة الفاتحة في ركعة ما. هي. فقام جمع الوحدة وأشار المأمومين أن يجلسوا. والمأمومين جلسوا لحد ما خلص الركعة، هل ينفع الواحد نقص ركعة فعلا يعني جه صلاة متأخر يوم يجيبها معاه؟ ينفع. والصلاة تبقى تامة. ان شاء الله. طب هل الواجب كان يجوز عن الشيخ اللي هو يفضل جالس مكانه اما الامام ينتهي؟ ها؟ طب الواجب الثاني لو هو جلس واستنى الامام يخلص وبعد ما خلص الصلاه يجيب الركعه لوحده يجوز؟ ورد ايضا. تمام، سؤال تاني يا شيخ لو سمحت، او شيء تاني. ها؟ انا كنت مع حضرتك من شويه وسالتك على الحكم المكتسب من كشف العوره. خلاص أنا أجابتك، الله يستر عليك، لا تسألنا الأسئلة المحرجة الغريبة الشاذة. رجاء تطلع عشان أعتذر لحضرتك وأسألك الثلاثة. الله يوفقنا وإياك. سلام عليكم. لا يا شيخ، طب واضح حضرتك عشان نحس أن أنا رئيس حضرتك. لا لا لا، ما أنا إذا كان لي حق أنا مسامح، لكن أتكلم على ناس يسمعوني غيرك، رجال ونسوة وفتيات فضليات، يعني لازم نتكلم. السلام عليكم. معلش. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. أي نعم يا عبد الرحمن، انتبه لكلام إخوانك. اتفضل. حضرتك عندي سؤال حضرتك. أي اتفضل. عندي حوالي 15 توك توك. أي عندي حوالي 15 توك توك بشغلهم. إيه. فهل رأس المال على التكاليف نفسها ولا على العائد من ال على العائد من التكاتك إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول؟ شكرا يا شيخ. الله يبارك. الله يسلمك. الله يسلمك. في واحد اسمه أمين، مش عارف كده، امسح اسمه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم الشيخ. الحمد لله. ربنا يديك الصحة وطول العمر يا رب. استطاعت الله جميعا. يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. تفضل. نعم تفضل. بارك الله. سجود التلاوة هل يلزم فيه التكبير في السجود والرفع؟ الأفضل لعموم حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكبر عند كل خفض ورفع. سجود التلاوة يعني؟ لا لا لا لا لا ليس في سلام. ليس في سلام. سؤال تاني عزيز بحضرتك. هل يجوز للعمرة والحج الطفل يعني أقصى فيهم؟ والله أنا أنصح بالبعد عن هذا حتى لا تشوب العمرة ولا يشوب الحج الربا، بارك الله فيك. وإن كان قصة نفس ما فيش فايدة يعني أو في زيادة أو كده. شيد او في زياده يعني مثلا انا ساقول الى شيء بعد ذلك لا تحمد عواقبه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت شيخنا في سؤال. تفضل. حضرتك لو انا في معرض ببيع ثلاجات وعامل عليها خصم وليكن الثلاجه دي ب5000 بعد الخصم ب3000 فانا حجزت واحده قلت له هاخدها يعني ممكن بعد اسبوع او بعد يومين، يعني انا حجزتها عموما، فانا جيت اخدها بعد يومين ثلاثه بعد 3 ايام مثلا ورحت للمعرض فقال لي الخصم اترفع وانا كنت حاجزها، انا لو اخذتها بالسعر قبل الخصم حرام ولا حلال؟ يعني هو خلاص قال لك الخصم اتلغى؟ اتلغى وانا كنت ممكن اخدها وقلت لي واخد واحده. اسمعني. هل انت كان بامكانك ان تعتذر ولا تذهب لاخذها وكنت الزمت باخذها؟ بس صبرا يعني انت الان كان بامكانك تتحلل ولا تذهب صح كده؟ كنت اخدها. طيب اذا اعطيت لنفسك حق عدم الابرام اذا له حق عدم الابرام بس. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، انا جوزي عمل معايا مشكله وبعدين سابني في البيت ما قالش الطريق ولا اي حاجه وسابني وراح لاهلي وقال لهم عليا الطلاق التلاتة بنتكم مهدات على ذمتي اللي جاتي وساب البيت ومرجعش البيت، فضل على كده حوالي 15 يوم وبعد كده رجع البيت، فانا قلت له انت قلت الاهل كذا كذا، قال لي لا والله ما حصل مني كده، انا ما جبتش سيرة الطلاق على لساني واهلي بيقولوا ان هو قال كده، فهو بيقول انا ما قلتش، فانا مش عارفة بقى هل هو قاله من شدة عصبيته وغضبه هو مش كده. ايه اللفظ بالضبط؟ اهلي بيقولوا ان هو قال عليا بالطلاق بالتلاته مش ما هيبيت على ذمتي الليله. حلف يعني. حلف انها لن تبيت على ذمته الليله لكن نقض اليمين. لا لا لا شيء عليه، كفاره يمين فقط. يعني الطلاق وقع. هو ما طلق. هو قال يعني افترض وقال اقسم بالله العظيم ما هيبيت على ذمتي الليله دي. ايوه. وبعدين صرف رجع في كلام. يكفر كفاره يمين. لا لا تقع. شكرا شكرا يا شيخ. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله. حضرتك انا معايا مال اديته لبعض الاقارب على اساس ان هو يشتغل بيهم وقال لي اشغلهم، وهو اصلا بالفعل بيشغلهم في خامات، يعني بيشتروا بيهم خامات او عيدات او كده، بيبيع ويشتري كده. فانا دلوقتي مش عارف احسب المال زكاة، اعمل يعني ايه اللي اعمله عشان احسبه؟ يعني بيديني مثلا في حدود 5000 جنيه باكل واشرب بيهم فقط لا غير. يعني انت اعطيته اموال يشغلها لك. هذا المال الذي يشغله لك، هذا الرجل الذي يشغل لك الاموال، رجل امين وتاجر بفضل الله، ويعطيك هذا المبلغ تحت حساب لان يصفي اخر العام ولا لا؟ ايوه. لا يسمع عليك ولا تتعب نفسك. طب انت اعطيت، انت ايه اللي ما عرفش زكاه؟ اللي هو المال اللي تدخله ده اللي هو جد سلع او بجد خامات او كده. انا كبير، هو بلغ النصاب 200000 تقريبا، يعني عليهم زكاه 5000 سنويا. لكن اسأله سؤالا، يعني هل أنت تخرج زكاة مالي وتخصمها من ربحي ولا لا وأم لا تخرجها؟ قال لك لا أخرجها، أخرجها أنت. طب أنا كنت هنهي التعاقد معاه وأخد فلوسي، فبصراحة حسيت أن أنا مش عارف أشغلهم، وفي نفس الوقت المبلغ هو عمل إيه غلط؟ هو رجل، أنت تقول أنه رجل تاجر أمين، هو يعطيك مبلغ شهري واخر السنه يصفيه لك، تاخذ عليك تعطي، ايه المشكله؟ طب هو قال لي انا فلوسي في السوق مش عارف اديك دلوقتي، يعني هل معنى كده ان هو عليها زكاه ولا ليس عليها زكاه؟ يعني هجيبها لك ولا ايه؟ مش فاهم هجيب لك الفلوس دلوقتي، الفلوس اللي انا كنت يعني لا يعني هو هيجيب لك الفلوس ولا لا؟ ممكن يجيبها. طيب خلاص يجيبها، ايه المشكله؟ في الوقت ده هيبقى عليها زكاة؟ نعم، يا فلوسك ليست الدين الميتة. جزاك الله خير. الله يسلمك. لم الزكاة ليه؟ ده طهر المالك ورفع درجتك. أحمد نيازي 0000533333. السلام عليكم. السلام عليكم. الأخت روضة، الشقة الملك غير المسكونة ليس عليها زكاة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. كنت الشيخ بارك الله فيك، حكم الكلمة عن المقابر والدعاء الجماعي. لم يرد عن النبي عليه السلام الدعاء الجماعي، أما الكلمة عن المقابر إذا احتاج إليها فعلت وإلا تركت. الله يسلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يحفظك شيخنا ويبارك في حضرتك. وياك، تفضل. شيخنا الحلال، حكم ان احنا نوقف عامل على باب المسجد يلبس الناس كمامات، فاحيانا بعض المصلين يجادل معاه ويتناقش معاه اثناء الخطبة، فما حكم الراجل ده؟ يعني خلاص شوف شوف، خطبته كل جمعة ولا هو معذور ولا لا؟ ما لا لا، دي المصلحة دعت إلى ذلك، دعت إلى ذلك المصلحة، وسيصلي معكم الجمعة. لكن أحب أن أنوه على أن حديث من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد لغى ثابت، لكن قول ومن لغى فلا جمعة له لا صح. أيك هذا ضرورة كالحارس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى، لا زوج لنا طوعك. بقول لحضرتك دلوقتي أخت زوجتي بتبيع زي حاجة تجميل وكده، فمنزلة شفرة بتقول للحواجب لحالة الحواجب، فهل هذه تدخل في النص لحلق الحواجب؟ في كل حلق الحواجب عاملة زي موس حضرتك العمرة اللي بنحلق فيها العمرة نفس الشكل وحسن الشفرة. إذا كنت تبحث عن الأسلم لدينها لا تبع هذا، لا تتبعها، لا تتبعها. طب حضرتك بعدين لك سؤال تاني، اللي والعوذ بالله بسبب الدين للأشياء يعني مثلا السيارة ولا شجرة ولا كده، هل يعتبر ده سبب دين؟ والله يا أخي الكريم هذا يعذر، هذا يعذر، هو لم يكفر لكن يعذر. السلام عليكم. لا لا وانا الحاكم اجيده. السلام عليكم. يسب دين الكرسي مثلا، يسب دين للاشياء. الله يقول من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. السلام عليكم. تفضل. أحبك الله جزاك الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. بقول لحضرتك دلوقتي أنا مهندس باخد شغل إشراف، يعني ليا نسبة من التكلفة المصروفة على المبنى نظير الإشراف على المبنى. مثلا طن الحديد مثلا ماشي دلوقتي مثلا ب 12,000 مثلا. بس أنا عندي طريق تاني أقدر أجيب الحديد منه ب 10,000 جنيه. سؤال ال 2000 جنيه اللي أنا وفرتهم دول من حق المالك ولا من حق أنا؟ حق المالك. من حق المالك؟ طبعا. تمام. مش انت مستأمن؟ انا مستأمن. وكيل عفوا يا حبيبي، عفوا يا حبيبي، انت مستأمن ووكيل عن المالك وتأخذ اجر على الوكالة. مزمين. الوكيل يجب ان يكون امينا. بعدين في اشياء انا نبهك عليها ونبه العاملين مثلك عليها لانها ذات اهمية. انت كيف تعمل؟ تأخذ على نسبة المشتريات نسبة التكاليف كلها ولا لك أجر شهري؟ التكاليف كلها. هذا هو من الظلم. لا أنتم تلعبون في الناس كما يقول المثل مثل الهلكة. أنا أريد أن أبني شق، طبعا أنت يهمك فلوسك فبتذهب إلى أغلى الأشياء تشتريها. أنا مثلا محتاج حنفية مثلا من نوع معين، تجيب أنت أفضل حنفيات، حنفية بعشرة جنيه وأنت تجيب حنفية بخمسين جنيه لأنك لك 20% منها، مش كده؟ انتوا بتشتغلوا على العالم الخيبة، يعني شغلك انت في الحقيقة مع العالم الخيبة التي لا تستطيع ان تبيع وتشتري. انك انت لامس، قلت لك انا اريد قاعدة حمام، قاعدة حمام دي ممكن تكون بمئة ممكن تكون بألف، فتذهب انت تشتري التي بألف حتى تأخذ 200 جنيه 20%، اذا اشتريت بمئة تأخذ 20 جنيه. لا لا مش زي سهل السنة، ما اتكلمتش انك تغش في البيع والشراء، لا مش لا اتكلم عنك غشاش بلا شراء، لكن انت الذي تعمله انت الان في قاعدة حمام في السوق ب 100 جنيه وفي قاعدة حمام ب 1000 جنيه، انت بتاخذ 20% من المشتريات ايا كانت، فستلجأ لشراء الاغلى. في زراير كهرباء، زراير كهرباء الزرار ده مثلا ب 20 جنيه وفي زرار ب 200 جنيه، فانت يهمك ان تشتري الزرار الذي ب 200 جنيه لانك ستأخذ نسبة من المشتريات. ونحن في مشاكل مع الناس بسبب كده، المهندس دخل على مسجد مش خلاص المسجد كنا او شكنا على الانتهاء، غفلنا زمنا، قال كسر الشبابيك كسر كذا، قاعد ليه ويجيب شبابيك جميلة وكلا انا عايز اجيبها شبابيك معين من اجل ياخذ نسبته. يعني بتشتغلوا على الناس اللي ما تعرفش حاجة، فإذا كان ما يعرفش حاجة حتى لو أخذتم من نسبتكم كونوا أمناء، لكن تشتري طن الحديد بعشر وتقول له ب12 لا يرضي الله، تتاخد فلوس مني كوكيل عني تستاهد. الوكيل لازم يكون أمين، الوكيل لازم يكون أمين. السلام عليكم. غريبة نسبة المشتريات التي يأخذها المشرف، والمشرف مثلا دكتور في جامعة مش فاضي، يقول للمشرف اشتغل، يقول له 20% من التكاليف الإجمالية، يأتي بعمال من أعلى العمال أجورا، يأتي بسلع من أعلى السلع أجورا، لما يأخذ 20%. السلام عليكم. أيوة نعم يا أحمد، عايز أنت فهمت، الحمد لله فهمت يا أحمد. بلغت المشتريات وفي العمالة وفي كل شيء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ اتفضلي. لو سمحت يا شيخ، معايا بنتي عندها 9 سنين لها حب من الختان. اذهبي لطبيبة إذا كانت تحتاج الختان ختنت ولا تركت. تمام يا دكتور. الله يسلمك. طيب يا دكتور، معايا سؤال تاني يا فضيلة الشيخ. اتفضلي يا أختي الكريمة. معايا ابنائي 9 سنين و7 سنين و4 سنين. اللهم بحفظهم القرآن، لما بحفظهم بيتعبوني وكل شوية يقولوا تعب لأن ماما عايزين ناخد رزق، وهم لغاية دلوقتي ما حفظنش غير جزئين. ما انت تعبهم ايضا برد ال4 سنين له طاقة. اقنعوا حتى الجزئين. 4 سنين ما حفظش جزئين، لا ده حفظ حالة من جزء الكبر القصير، لكن الكبير أكبر حد فيهم حفظ جزئين، واللي بعده برضه حافظ جزئين. لا ما سددي وقاربي. مخون نظيف ولا مخون؟ لا نظيف كويس خالص. خلاص الحمد لله. خلاص اشتد شوية. طيب ماشي، معلش سؤال تاني يا شيخ. ماشي اتفضلي. معايا زوجي موظف، فهل الوظيفة بتاعتي عليها زكاة؟ لا الوظيفة ليس عليها زكاة. خلاص شكرا، السلام عليكم. عليك السلام وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. نشكر الله على حضرتك اللي حضرتك فيه. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. تعليق بالنسبة للشيخ اللي عندي رحمة الله عليه، حد اعتمر عن نفسي وعن والدتي وعن بعض إخوتي، وأنا كذلك أنا ابنه، فهل الأفضل إن أنا أحب وأعتمر عنه أو عن نفسي وأدعو له؟ حد عن نفسك. نعم. حج عن نفسك. هو حج من قبل. أيوة فضلت شيء. خلاص حج عن نفسك أفضل لك. بعزيزي فضلتك، إحنا عندنا مقبرتين متجاوزين، وهو مدفون في واحدة منهم، ووالدتي موصية تدفن معايا في نفس المقبرة مع أبو مع أبيك. أيوة فضلت شيء. عندكم مقابر النساء مستقلة ولا تضعوا المرأة في مع رجل؟ أيوة فضلت. نعم. العين المجاورة فاضية. ادفنها مع النساء أو في عين وحدها. حتى لو هي وصية بنت شيخ؟ نعم، الوصية هذه ما مضبوطة، إن رجل يدفن مع امرأته، لأن سيأتي نساء بعد ذلك وسيأتي رجال. دع النساء مع النساء والرجال مع الرجال. شايفوا معنى يقبوا حضنهم في حضن بعض بعد الوفاة ولا خلاص. السلام عليكم. من المضحكات يا إخوة، يعني إن في واحد راح يشتري قبر، فالتاجر ضحك عليه يقول له هذا القبر قبلي، يعني ليست وجهة له، وهذا القبر بحري، لكن هذا البحري زاد عن قبل 10,000 جنيه. قال لا بحري، يعني كان الهواء سيأتيه بعد بعد الوفاة. أقول هو. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى، كيف حالك؟ الحمد لله. حالك؟ الحمد لله. الحمد لله. عندي سؤال يا فضيلة الشيخ. تفضل. دلوقتي أنا بشتغل في البيع أونلاين أو البيع عن طريق الإنترنت. ببيع الحاجة اللي بدعها ملابس. انا عندي سؤال بحضرتك. انا مثلا لو انا كاتب في الحاجة العرض اللي انا عرضه يشترط ان اجل معاجلة المنتج قبل الاستلام، تمام كده؟ تمام. لو المنتج راح للعميل وخلاص وطلب مني ان هو بعد ما خلاص بعد ما استلمه ان هو عايز يرجعه، هل انا واجب علي ان هو او يعني انا لو ما رجعتوش هل عليه ذنب او اسم؟ طيب يعني هو استلم مدة من الزمن ويريد يرجعه؟ لا مش يعني مثلا استلمه هو وبعد ما استلمه مش عاجبني مثلا وعايز ارجعه. يعني البيع كان تم ولا لا؟ البيع تم. البيع تم وانت خلصت فلوسك. انا يجب علي ان انا ارجعه، يعني هو طلب خلاص انا عايز ارجعه، هل انا واجب علي ان انا ارجع ولا لا؟ يعني احنا بس استنى بس انتظرني بس، يعني سلعة شخص اشترى سلعة من شخص بعيد عن الوش اللي انت دخلني فيه. شخص اشترى سلعة من شخص حلو وتم البيع وافترق حلو، هل يجب على البائع ان يسترد السلعة رغما عنه في حال رفض المشتري لها بعد استلامها؟ هل ظهر في السلعة خلل اولا؟ ها؟ لا مش خلل، ولكن ممكن مثلا ما عجبتوش ترجع. لا ما عجب، اصل حديث الرسول عليه الصلاة والسلام اصل البيعان بالخيار ما لم يتفرق ما لم يتفرق، فاذا تفرق البيعان خلاص لا يجب على واحد منهما الرجوع ان يلتزم بالارجاع الا اذا اتفق او كان في السلعة خلل او كان في السلعة خلل، فانت لست بملزم، لست ليس بواجب عليك ان ترجع الا اذا كان في السلعة خلل. فهم كلامي؟ انا فاهم كلام حضرتك. واجب البيع الاخ ابو حفصة واختصر مرتبط بقى بنفس الجزئية دي برضو بالضبط في التعاملات اللي هي برضو بيع المنتجات او السلع عن طريق الاونلاين وكده. طب هل يا فضيلة الشيخ مثلا وليكن هو طلب ارجاع الحاجة او طلب استبدال الحاجة، انا كصاحب شركة او صاحب منتج وافقت على الشيء ده، طيب طيب هل انا شرط علي ان انا اتحمل يعني في فلوس لشركة شحن؟ لا اذا كان عفوا، هل شرط علي انا اتحملها مثلا؟ ان كانت مخالفة للمواصفات تتحملها، ان كانت موافقة للمواصفات هو يتحملها. حتى لو انا كاتب مثلا بشترط عليك تعاين الحاجة قبل ما يعينها فين؟ يعينها في بيته، في بيتي اذا وصلته، او يعينها على النت؟ لا يعينها في بيته يمسكها. طيب ما هو مسكها، هو الان انت ارسلت له السلعة عينها ومسكها وجدها لا تطابق المواصفات ردها، من يتحمل؟ انت المتسبب انها لم تطابق المواصفات المتفق عليها. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وبهذا القدر اجتزئ سائلني الله ان يجمعنا واياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اللهم يا ربنا يا ولي الاسلام واهله، ثبتنا على الاسلام والايمان حتى نلقاك. اللهم ألحقنا بالذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أجعلنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم يا ربنا أعذنا من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. يا رب العالمين حسن أخلاقنا وطيب أقوالنا وأصلح سرائرنا أصلح نوايانا وأصلح أعمالنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المقيمين للصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاءنا يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمة الإيمان والهدى وأنت راض عنا. اللهم ألبسنا لباس التقوى وزودنا بزاد التقوى. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيء الأسقام والأمراض والأوبئة يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا رب العالمين عافنا في أبداننا وأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا. علمنا وإيقنا أن شيئا ما لن يتسلط على شيء إلا إذا سلطه الله ولن يصرف عن شيء إلا إذا صرفه الله. فاصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات كل مكروه وكل سوء يا رب العالمين يا سميع الدعاء. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اشف مرضانا ومرضى المسلمين واحقن دماء المسلمين وألف بين قلوبهم واهدهم سبل السلام واخرجهم من الظلمات إلى النور يا رب العالمين. واصرف عنا وعنهم نزغات الشياطين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم انصر الإسلام وأهله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد بنا وبالمسلمين وبالإسلام خيرا فوفقه لكل خير وجازيه عنا خير الجزاء. ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فعليك به فإنه لا يعظم عليك أخذه يا رب العالمين. يا رب إنهم يكيدون كيدا وأنت تكيد كيدا وأنت غالب على أمرك وأنت عزيز قوي يا رب العالمين. اللهم إنهم يمكرون وربنا يمكر وهو خير الماكرين. قال تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يا رب اجعل كيد الظالمين في تباد وسعيهم في ضلال. يا رب العالمين احفظ المسلمين إنما يكونون وحيثما يكونون يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله قلت وقولك الحق دعوني أستجب لكم. قلت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قلت هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. قلت يا ربنا إنكم تخطئون من الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. اللهم أعطنا من الخير ولا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا. أعطنا من خير الدنيا والآخرة ما تقر به الأعين يا رب العالمين وما تلذ به الأنفس. أسألك يا ربنا لذة النظر إلى وجهك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب يا رب العالمين. اللهم يا رب تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. ثبتنا على الإيمان والإسلام حتى نلقاك واهدنا سبل السلام واجعلنا سامعين لك مطيعين لك مخبتين لك تالين لكتابك ذاكرين لك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل لنا لسان صدق في الآخرين. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض. اللهم ألحقنا بالركب المبارك ركب الأنبياء والمرسلين والصالحين. ألحقنا بهذا الركب الطيب المبارك ولا تحرمنا من صحبتهم يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت